وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب ليوقظ علي بن ابي طالب وفاطمه، فقال له سيدنا علي يوقظهم لقيام الليل، فقال له سيدنا علي: انا ننام فان شاء الله ان يرسل ارواحنا ارسلها. يعني سيدنا علي كان تعبان وعايز ينام شويه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فين المصاحف يا رجاله؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب ماشي، في نص كده مش الركن البعيد الهادي هنا وهنا. يلا شباب، كل واحد يمسك مصحف كده ووزعوا المصاحف لوجه الله، وافتحوا على صوت 515 515 سورة الحجرات بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، شيزوفرينيا، قل لم تؤمنوا، الحلقة الثالثة أو الدرس الثالث أو التدبر الثالث في سورة الحجرات بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. درجة العقل بتاعتك على قدر اقترابك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما ابتعد المجتمع عن تعظيم النبي كلما سلب العقل من المجتمع، كلما اقترب المجتمع من الاسترشاد والاستبصار بسنة النبي كلما كان مجتمع متعقل، كلما كان مجتمع راشد. يقول لك التنوير بيحاربوا قال الله قال الرسول باسم التنوير، يقول لك مش عايزين احاديث احاد. طب وايه كمان؟ والبخاري ومسلم وما صح. طب وايه كمان؟ والسنة ليه اصلا؟ ما كفايه القرآن، مش هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب وايه كمان؟ وانتوا ليه مضيقينها بفهم العلماء وفهم القرون الثلاثة الاولى؟ يا عم خليني كده مني للنص على طول ومني الكلام ربنا على طول. طب وايه كمان؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين يلغوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امريكا لما عملوا التقرير، يعني تقرير مؤخر كده عن مين هو الاسلامي ومين اللي مش اسلامي في المجتمعات الاسلامية، يعني عايزين يصنفوا الاسلامي من اللي مش اسلامي، في مسلم اسلامي ومسلم مش اسلامي. عارفين صنفوه بناء على ايه؟ على المرجعية، اللي بيعتبر ان القرآن والسنة دول الشريعة ودول اللي لازم يتسمع كلامهم، ده اللي عندهم اسمه الاسلامي. اللي عنده لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ده اللي بالنسبة له اسمه اسلامي. يبقى انت صورة الحجرات هتخليك ايه؟ اسلامي. هتخليك مسلم اسلامي، هتخليك مسلم ماشي على منهج ربنا سبحانه وتعالى. يعني خدنا المرة اللي فاتت حاجات خطيرة جدا يا جماعة، خدنا يعني اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، ان الامتحانات هتيجي على قلبك، وان كل فتن الواقع دي بتيجي على قلبك، وانك انت لازم تترعب لو لقيت المعصية بقت سهلة. خد بالك، لما اتقفلت عليه الصخرة جات له الفتاة اللي هيموت عشان يقع في الزنا معاها، اتزنقت ماديا وجات له هو، يقينا كل الابواب اتقفلت في وشها عشان تروح له هو. ده اشمعنى ربنا ساعات تلاقي المعصية جاية لك على صنية من فضة؟ ليه؟ ربنا مش بيأثرها لك، ربنا بيمتحنك، ربنا بيطلع اللي جوه قلبك. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يا اما تتورع وساعتها تنضف من جوه، يا اما تقع فيها وساعتها ربنا طلع المشكلة اللي جواك قدام عينك من بره، زي اصحاب السبت كده: ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. الجواز بقى صعب، والوقوع في الفاحشة بقى سهل، المال الحرام بقى سهل، والوظيفة الحلال بقت صعبة. ان الحرام ييسر تترعب، لما تلاقي الحرام ييسر ليك اعرف ان ربنا بيمتحنك، اعرف ان ربنا شقة فاضية ومفيش حد معاك وعايز تتفرج على اللي انت عايز تتفرج عليه، اتفرج. خاف لما تلاقي ربنا يسر لك المعصية، اعرف ان ربنا بيمتحن قلبك وبيكشف حقيقة اللي جواك قدام عينك. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يا ترى هتنجح في امتحان القلوب ولا هتسقط في امتحان القلوب؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. مين دول يا جماعة؟ بنو تميم. بنو تميم دول قبيلة من القبائل. عارفين بقى الاخ اللي داخل من الجامع: انا جيت يا جماعة، انا جيت. كل واحد يقف على رجل: انا جيت. بنو تميم داخلين كده، وصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما بين الظهر والعصر كده، والنبي عليه الصلاة والسلام في القيلولة. فاحنا نعمل ايه؟ اقعدوا استنوا النبي عليه الصلاة والسلام. نستنى النبي؟ انا انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه. انا بقى شكلي عادي كده واقعد في الجامع ومستني. النفسانة بقى، النفسانة بتاعت الجاهلية من اخطر الكلمات اللي اثرت في قلبي من المرة اللي فاتت. كاد الخيران ان يهلك، نفسانة الاقران هلاك هلاك. ابو بكر وعمر لم يحدث بينهم هذه النفسانة، ولكن القضية قضية كاد ان يهلك. اوعى انت تهلك بقى، لان ابو بكر قال ما اردت الا خلافي، عمر قال ما اردت خلافك. كان الموضوع ممكن يتطور لولا ان ربنا هدى القلوب بالايمان، ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن. احنا بالنسبة لنا بقى كاد الخيران ان يهلك، وممكن ناس عالية وشغالة في الدعوة واخوة متدينة واخوات فاضلات ويهلكوا بسبب النفسنا ما بين الاقران، بسبب الحاجات اللي بتبقى في النفوس بيننا وبين بعض. هو ده هلك؟ هي النفسنا هلاك يا جماعة؟ هو ده داخل كده يا محمد؟ وقف بقى من ورا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام حجرات، ان مدحنا لزين وان ذمنا لشين. انت مش عارف احنا مين ولا ايه؟ احنا نقف نستنى عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصحى من النوم، ونبقى قاعدين بينا زينا زي بقية الناس كده. ده داخل بقى نجيت بقى، ده الاخ اللي داخل بيت الايمان وحاسس بنفسه وحاسس بقى يا دنيا تهدي، يا بيت الايمان تهدي معلك قدي. ده انا اضافة، ده انا جاي. لازم تدخل مكسور، لازم تدخل مكسور لربنا، مكسور لاخوانك. انا كنت بقول لواحد من اخواني امبارح، بقول له انا بحب الاخ بعد ما بشوف حاجتين. لما اشوف حاجتين فيه ابدا احبه. حاجه الاولانيه انه يتكسر لاخوانه، مش مثلا في داعيه مثلا معروف شويه مثلا في المسجد دخل يتكسر له، وشيخنا وبتاعنا ساك من كل الهنبقه دي. كل الكلام ده كان زمان بيتهيأ لنا انه هو ده الدين، لحد ما الواحد بدا يفهم يقيم الاخ ازاي. علاقته باخوانه اللي معاه في بيت الايمان مكسور لله، بيألف ويؤلف، بيحب ويتحب، بيعزم وبيتعزم، بيبي بياخد ويدي. انسان بسيط وجميل وودود والدنيا حبته وحب الدنيا كده. علاقته باخوانه ايه؟ الحاجة التانية علاقته باللي اكبر منه بس مش مشهورين. يعني احيانا تلاقي اخ مثلا يقابل مثلا شيخ فلان، شيخنا واستاذنا، وجنبه واحد زيه في العلم وزيه في الفضل وممكن اكتر، ولكن مش مشهور ومش معروف، ما يبصلوش اصلا. اهي دي قلة اصل والعياذ بالله، بل بالتعبير الوقت قلة الدين. اما بشوف الاخ بيعمل الاتنين دول ابدا احبه بقى. اما اشوفه بيتكسر لاخوانه اللي زيه وبيتكسر للاكبر منه حتى لو مش معروف، ابدا اعرف ان الاخ ده خامة نظيفة، وان الاخ ده اصل نظيف، وان الاخ ده ما عندوش الانا المفسده اللي جواه. ده انسان ينفع صاحب وينفع حبيب وينفع قريب وينفع صديق وينفع تقربه منك، لانه انسان خامة نظيفة اصلا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، دخل بنو تميم، ان مدحنا لزين وان ذمنا لشيء. النبي عليه السلام يعني طب ما يمكن النبي الوقت اخف وحي، طب ما يمكن النبي بيصلي، طب ما يمكن النبي بيتشاور في امر من امور الامه، ما يمكن النبي يا اخي تعبان ونايم عليه الصلاه والسلام. مفيش اخلاق بقى، مفيش ذوق، مفيش مبادئ في البدايه. الحاجه الغريبه ان الناس دي في اول يوم في اسلامها، في اول يوم في اسلامها، وربنا قال اكثرهم لا يعقلون. يا رب ده الناس دي لو ما صلتش. الراجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له مش هصلي غير فرضين بس، النبي قال له ماشي. في اول يوم في اسلامه اصبر عليه، بكره يزيد ويقرب اكتر. في العبادات خلاص سهل الدنيا، انما في الاخلاق لا، الاخلاق خط احمر. ده في اول يوم في اسلامهم يا رب الكلمه هتبقى ممكن الكلمه اصلا تخوفهم، ممكن الكلمه تخليهم يمشوا اصلا وما يسلموش، ممكن الكلمه ترجلها. ما فيش الكلام ده، اكثرهم لا يعقلون. الاخلاق خط احمر من اول يوم. لازم الاخوة والاخوات كلهم يتربوا على قضية الاخلاق والمبادئ. لو انت عبادتك ضعيفة النهاردة، بكرة هتبقى حلوة ان شاء الله. طول ما انت في بيئة الايمان هتفضل تزيد، انما لو انت اخلاقك وحشة انت هتفضل تخسرنا وتشوه صورة الدين في كل مكان مع كل يوم بيعد عليك في الالتزام. فمن البداية ترصيص الزوايا وتظبيط الاخلاق اهم من تظبيط فضائل العبادات. اسس العبادات والاخلاق. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، دخلوا بقى قعدوا ينادوا، النبي عليه الصلاه والسلام صحى، بداوا بقى يتكلموا وياخدوا يدوا، اسلموا وشهدوا الشهادتين. طيب اقعدوا بقى، اهدوا بقى وسط الصحابه كده بقى بني تميم بقى، وصوتهم قعد يعلى في المجلس، وكفر اللغط في المجلس، ويتكلموا مع بعض في المجلس. هو في ايه؟ هي دي طريق التربية قبل الإسلام، النفسنة والأنا والعجب والكبر، وبعد الإسلام الهمجية. ما هم كانوا مجتمع همجي أصلا. مش بقول لكم التربية هم حتى الممات، اللي دخل في طريق التربية هيفضل شايل هم التقويم حتى الممات. مش معنى ان الشاب الغير ملتزم دخل الجامعة ان مهمتك انتهت، ده انت مهمتك ابتدت مش انتهت. ده داخل لسه عاطفة، ما عندوش عقل ولا عارف خط سير ولا عارف طريق، وعنده مشاكل نفسية من بره وعنده مشاكل اخلاقية من بره، وجاي بجاهلية زمان. ده لسه عايز مرحلة اصعب من المرحلة بتاعت دعوته. هو ده الطريق اللي خده النبي عليه الصلاة والسلام. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. طبعا نلاحظ هنا ان قضية رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام، الاول ربنا اتكلم على ابو بكر وعمر على الصحابة فيها، وبعد كده اتكلم على بني تميم بقى والناس اللي جاية تسلم جديدة. يعني طب ليه الترتيب ده؟ لان يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا يستقم بكم. لو انتوا بقيتوا كويسين في الاخلاق واحترام السنة وتعظيم السنة، الناس اللي جاية كلها هتتخرط عليكم، هتبقوا انتوا دايما اي مصنع بيعمل نموذج كده في الحاجة اللي بيصنعها بقى كده بيخرط كل حاجة عليها بقى، كل حاجة تتخرط عليها. انتوا الموديل، الملتزمين والملتزمات ده الموديل اللي المجتمع كله هيتخرط عليه. فالاول ربنا وجه قدماء الصحابة لتعظيم السنة واحترام النبي عليه السلام، وبعد كده ربنا كلم عموم المجتمع. لان لو انت منتش على المنهج ده مفيش حد من اللي جاي بره هيبقى على هذا المنهج. استقيموا يستقم بكم، يبقى انت البداية. تغيير اللي جوه الجامع هو البداية. لو اللي جوه الجامع والمتدينين اتغيروا، المجتمع كله هيبقى سهل انه يتغير. بس المهم الموديل يتعمل، الحاجة اللي هيتخرط عليها المجتمع تطلع، النموذج يتعمل الاول، الحاجة الاسطمبة الاولانية تتعمل صح، وبعد كده الكل يمشي عليها. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ولو انهم صبروا، لو الانسان مسك نفسه كده وصبر وقوم اخلاقه لكان خيرا لهم حتى في الدنيا يا اخي، حتى في نفسية النبي وخارج يتكلم معاه. والله غفور رحيم. حلو قوي هنا كلمة والله غفور رحيم. اعرف اخ من اخواننا، هو الوقت من الدعاء يعني في المنصورة المعروفين وكده، كان اول ما التزم زمان كان شادد على نفسه جدا وهتحرم من عطاءات ربنا لو عملت كذا، ولو عملت كذا ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبني بالعقوبات الربانية في كذا. فجي مرة قال لي انا عدت يوميا بشوف رؤيتين تقريبا. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي انا غيرت معاملتي مع ربنا. انا بعد ما كنت بعامل ربنا بالشدة وعلى طول مستني بقى عقوبات الغفلة وعلى طول مستني، قال لي انا بدأت اعامل ربنا بالرحمة وان ربنا ارحم الراحمين، وانا ضعيف يا عم ولو وقعت او غلط ان شاء الله ربنا يسامحني واقوم تاني. قال لي من يوم ما بدأت اعامل ربنا المعاملة دي وانا يوميا بشوف رؤية او رؤيتين توجيه من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس ان معاملة ربنا بقى جميلة وبقى في عطاءات اكتر وبقى في فتح اكتر. والله غفور رحيم. انت ليه بتشد على نفسك؟ يعني هو ده داخل ربنا بيفهمه صح من الغلط ولكن في نفس الوقت بيقول له ما تتعقدش، اوعى تدخل الدين وانت فاكر ان الدين عقد، او فاكر ان الدين في ناس بتقود الناس الى الله بالعقد النفسية، يقعد يعقده يقعد يكبته، هتحرم من العطاءات لو عملت كذا، وهتتقفل عليك الابواب كلها وابواب المنح والفتوحات لو عملت كذا، وسيسلب منك الايمان. ايه يا عم، وانت انت بتقودني ربنا بالعقد النفسية ليه؟ قدني ربنا بحب ربنا، قدني ربنا بان انا اعرف حنان ربنا ومنة ربنا وكرم ربنا وعطاء ربنا، وفي نفس الوقت اعرف جلال ربنا وعظمة ربنا. قدني ربنا بالدين مش بالعقد النفسية. والله غفور رحيم. ان كنتوا انتوا في اول يوم كده اعرفوا ان ربنا غفور رحيم، انتوا غلطتوا بس اعرفوا ان ربنا مغفرته واسعة قوي ورحمته واسعة قوي، وانتوا بتتعاملوا مع الله غفور رحيم. لان ياما ناس انتكست بسبب العقد. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دخلنا بقى في حزام الامان الثاني. احنا قلنا ان سورة الحجرات 6 احزمة امان عشان المعجزة. ايه هي المعجزة؟ ها قولوا معايا، ايه هي المعجزة؟ معجزة ان احنا نكمل مع بعض، معجزة ان الناس اللي في المسجد بعد 10 سنين لسه برضو مكملين مع بعض. ولسه اخوة في الدعوة الى الله، ولسه شغالين في العمل الخيري مع بعض، ولسه بنتقابل في العشرة الاواخر والاعتكاف ورمضان والتراويح والدعوة الى الله والدعوة الجولات والدعوة، لسه مع بعض. دي معجزة يا اخوانا ان احنا نكمل مع بعض. سورة الحجرات بتديك 6 حزمة امان، لو انت قدرت تطبقهم هي المعجزة دي هتحصل. الحزام الاول منهج التعامل مع القرآن والسنة، منهج التعامل مع الدعاء والعلماء، ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه شيوخنا، يعني ايه علماءنا، يعني ايه قال الله وقال رسول الله، يعني لما نتشاكل مع بعض يعني ان في شيوخ كبار فوقنا يحكموا بينا. المنهج الثاني ان جاءكم فاسق بنبأ، منهج التعامل مع الايه، منهج التعامل مع الاخبار والشائعات. دي قصة خطيرة جدا جدا جدا بتهد المجتمعات. قلنا هتلر عمل الطابور الخامس في الحرب العالمية الثانية وهد دول بالطابور الخامس ده، اللي هو ناس تقعد على القهاوي بس كده وتقعد تطلع اشاعات كده، ناس في الاعلام كده تطلع اشاعات كده وخلاص، وتنشر الايه الاراجيف وتهز ثقة الناس في الرموز بتاعتها. يبقى منهج التعامل مع الاخبار هو اي حاجة تجيلك عني تقلب عليا، اقابلك النهاردة وشك حلو، اقابلك بكرة لقيك مقلوب، اصل في واحد وقع بيني وبينك، طب وعاملك ازاي وانت بني ادم ودني، وعاملك ازاي وانت بني ادم خفيف اصلا، كلمة توديك وكلمة تجيبك، اعاملك ازاي ونكمل مع بعض ازاي. لو انت كل ما تسمع عني حاجة تصدقها فيا، لو انا كل ما اطعن في ظهري قدامك ما تدافعش عني وما تسترجلش معايا، اكمل معاك ازاي واكمل معاك ليه اصلا. منهج التعامل مع الاخبار ومع الشائعات وصيانة اعراض بعض وصيانة سمعة بعض. الحاجة الثالثة وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، منهج التعامل مع الخلافات. كده كده هيحصل خلافات، كده كده هيحصل مشاكل، اوعى تفتكر انها بامبي، لا فيها كروهات، وهيحصل مشاكل وهيحصل سوء تفاهمات وهيحصل كلاشات، هيحصل هيحصل. القضية ساعة ما تحصل بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ ها الاخوة تقعد فرجتية قاعدة تتفرج على الاخين وهم بيتشاكلوا مع بعض، وساعتها ليلة القدر هترفع عن الجميع، عن اللي تشاكلهم وعن المتفرجين، لان دول عملوا جريمة الشقاق ودول عملوا جريمة السلبية لما شافوا المشكلة. فانت قضية منهج التعامل مع الخلاف فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا 3 مرات ورا بعض، امر فوري وبواو الجماعة، مكلف به الجميع. اصلح بالامر من الله، لازم يكون عندك ايجابية وروح مبادرة اول ما تشوف مشكلة بين 2. طيب الحاجة الرابعة بعد ما صلحنا بقى ما بين الناس وبعضها، لازم نرسم الحدود والا هترجع المشاكل تاني. يبقى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، قلنا منهج التعامل مع كل مسلم ومسلمة، وقلنا فيها هنا اللي هي الخطوط الحمراء الستة. انا ليا 6 حواجز بيني وبين اي حد في المجتمع، انا ليا حدود. كل واحد مننا حجرة كده زي سورة الحجرات، كل واحد مننا له كيان، له احترام، له وضع، فقير غني، غفير وزير، رئيس واحد معدم، اللي بيدي الزكاة واللي بياخدها، الجميع له 6 خطوط حمراء يجب ان المجتمع كله يحترمهم في كل بني ادم. انت عايش في مجتمع بيديك احترامك في 6 حاجات هناخدهم باذن الله، ولكن المفروض المرة الجاية منها لا يسخر قوم من قوم، ويعني هناخد الكلام ده باذن الله. الصمام الامان الخامس، وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه تعرفوا. منهج التعامل مع الاخر بقى بعد ما اتصالحنا مع بعض فاصلحوا، وبعد ما عرفت حدودي معاك وانت عرفت حدودك معايا، وبعد ما انا وانت بقى لنا شيوخ واحدين وبقى في مرجعية واحدة في علماء الامة، والامة بترجع لعلمائها مش قاعدة تشتم في علمائها في الاعلام وتكره الناس من علمائها في كل مكان، وفي الاخر نقول المجتمع ممزق. ليه؟ ما لازم هيبقى ممزق، لان مفيش مرجعية دينية واحدة اصلا، لان مفيش احترام لاهل العلم، فكله بعد كده بقى بالهوى، كله بعد كده بقى بالدماغ، فما عادش فيه واحدة، بقى خلاص جعل اهلها شيعة، كل حاجة بقت ممزقة بعد كده ومفرقة، وبقى فيه صيانة للاعراض وبقى فيه تثبت من الاخبار. احنا كده بقينا ايد واحدة، نعمل ايه بقى لتعارفه؟ ننزل الواقع بقى، ننزل نغير الدنيا بقى مع بعض، ننطلق للعالم مع بعض. يبقى منهج التعامل مع الاخر لتعارفه مش لتقاتله، ولا زي ما قال في صراع الحضارات لتصارعه، لتعارفه. تعارف الحضارات مش تصارع الحضارات، تعارف الامم مش تقاتل الامم وتصارع الامم وتعصب الامم ونهب الامم لبعضها، لتعارفه. صمام الامان السادس، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، منهج التعامل مع الطريق الى الله خلاص احنا بقينا ايد واحدة، يلا نكمل طريقنا ربنا. لان لما كنا مختلفين ومتشققين لكنا هنعرف نوصل للناس ولا هنعرف نوصل لربنا. فاخر حزامين امان اللي هم منهج الوصول للناس ومنهج الوصول لله مجوش غير بعد فاصلحه، مجوش غير بعد ما عرفنا حدودنا مع بعض، ساعتها نقدر ننطلق لرسالتنا ونقدر نكمل طريقنا. انما الوقت سواء في المجتمع بتاعنا والمجتمعات العربية صراعات، الصراعات الداخلية مقطعة الأمم بتاعتنا، لا هي عارفة توصل لرسالتها ولا عارفة توصل لربها بسبب الصراعات والنزاعات والشقاقات والخلافات اللي أعدائها أعدائنا زرعوا وسطنا. وهم لما بيحاربوا القرآن والسنة، لما بيشوهوا صورة العلماء، هو بيضرب أول حزام أمان بعده ما فيش حاجة تيجي. أنا لو اتضرب عندي العلماء وقيمة العلماء وقيمة السنة، أنا ما عادش في أي ترابط بيني وبينك بعد كده، ده ضربها من الأصل بقت بالهوى. شوف الهوى بقى هيوصلنا لإيه بعد كده لو الأصل الأولاني نفسه اتضرب. يبقى حزام الأمان الثاني، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هي إيه القصة يا جماعة؟ القصة إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط النبي عليه الصلاة والسلام بعته البني المصطلق، قال له روح هات الزكاة. الوليد بن عقبة كان بينه وبينهم أصلا مشاكل جامدة في الجاهلية، فرايح خرجوا يستقبلوا بقى بالأفراح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بقى زعلان منهم ومقفول منهم وفي مشاكل نفسية بينهم مثلا، فعايز بقى يجيب فيهم حاجة مشكلة. هو لما خرجوا له افتكر المشكلة القديمة التيالوم ان هم يقتلوه، ام هربان وام راجع تاني، قال ده بينهم كانوا هيقتلوني. المهم رجع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يقول اللي حصل في الحقيقة. طب يقول ايه؟ ما هيقول الرسول انا خرجوا لي خفت احسن يكونوا ناويين يقتلوني وكان بيني وبينهم مشكله زمان. قال له يا رسول الله انا رحت لقيتهم ارتدوا ومنعوا الزكاه وكانوا هيقتلوني على طول. ده ايه؟ ده القصه الاولانيه. على فكره لسه القصه ما خلصتش، جت القصه الثانيه. على طول قام ناس، يا رسول الله قاتلهم، يا رسول الله اخزهم، يا رسول الله لا تتركهم، يا رسول الله. الساندوتش، اكتر شخصيتين لو عايز تحافظ على اي علاقة في حياتك ما تدخلش الشخصيتين دول فيها. يعني علاقتك بمراتك تهمك، اوعى تدخل الاتنين دول فيها. لو علاقتك باخ من اخوانك تهمك، اوعى تدخل الاتنين دول فيها. اي حد في الدنيا علاقتك بيه تهمك، اوعى تدخل فيه شخصيتين. شخصية طيور الظلام، الاخ الثقة. يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ انت ولعت الدنيا، انت بهدلت اخوانك واتكلمت، انت جبت الكلام ده منين؟ اخ ثقة قال لي. مين الاخ الثقة؟ تروح للاخ الثقة، انت يا ابني جبت الكلام ده منين؟ اخ ثقة قال لي. مين الاخ الثقة ده؟ ربنا سماه في القرآن فاسق. ان جاءكم فاسق، اللي بيتكلم من غير بينة في اعراض الناس وبيوقع بين الناس، ده تسمى في القرآن فاسق. طيور الظلام، اللي يستغل ان انت مد ظهرك لاخوك فالدنيا ضلمة بينكم، يبدأ يطير بقى وينقل الاخبار كدب من هنا. في اخوة كده انا شفتهم من يوم ما التزمت، من 25 سنة ربنا يثبتنا حتى نلقاه يا رب، وانا بشوف النموذج ده قدام عيني، اللي مش ما بيلاقيش طريقة يقرب بيها من الدعاء والمشايخ غير انه ينقل له اخبار عن حد، ده فلان عمل، ده فلان قال. يا اخي ده المفروض، ده والله المفروض ده اول ما يظهر في حياتك تديله على دماغه على طول، تعلمه ان ده انسان فاسق. انت انسان انت بتقطع ما بين الناس وبعضها، انت انسان نمام، يا كذاب يا كذاب يا نمام، انت انسان، انت انسان. ربنا شوف قال عليك في القرآن ايه. فالاولاني طيور الظلام، النوعية التانية المسخنتية بقى، اللي هو اول ما يقول لك ده فلان قال، هل يا نهار ابيض وانت هتسكت؟ واخد بالك بقى، ده هو نفسيته منك طول عمرها كده اصلا. يا عم انت عارف اصلا الكلام ده صح ولا غلط؟ يا عم هو انت عملت فتبينه؟ هو انت عملت فتثبته؟ يا عم حرام عليك، هو الاتنين يا عيني يقوموا عاملينك سندوتش؟ ده يقوم داخل من ناحية بال بال بال بالكلام الكذب، ده عمل وسوى وقال، وده يقوم داخل من ناحية بالتسخين وهو نيته حلوة. ولكن اقتل واغزو واعمل واوعى تسكت، ولازم يتأدب. وصف النوعية ده انا عارفها، ما بتجيش غير بالشدة، وانت اللي خليته يعمل كده من طبتك معاه، وانت والاتنين يعملوك سندوتش يا عيني. حتة جزوة النار الصغننة اللي كانت مشكلة صغننة تبقى حريقة. عشان كده شوف بقى ربنا بيقول ايه، ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا. ده الاول طيور الظلام، اللي هو بينقل اخبار غلط اصلا وقع بالناس بعضها. بعدها واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لايه لعنتم. مين اللي لو يطيعكم؟ المفسرين العلمين اللي هم اول ما سمعوا الخبر اقتلهم يا رسول الله اغزوهم. يا عم بس بالراحة، هو انت عارف انت عارف اصلا صدق ولا كده؟ يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خالد بن الوليد وقال له اسمع الاذان. شوف الاول الاذان، فذهب خالد وسمع الاذان من بني المصطلق ورآهم يصلون الجماعة، فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم بما قرت به عينه. فيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، كنا هندخل وهنقتل وهنعمل مصايب في خلق الله بسبب طيور ظلام وتسخين من ناحية. حد النوعيتين دول اخطر ما يكون. عشان كده ليه ربنا اتكلم عن دول اللي لو يطعكم في كثير من الامر اللي عانيتم، اللي هو واخد الدين بالحماس، واخد الدين بالسخنية. عارف انت الاخ السخن ده هو مش وحش بس هو كل حاجة عنده سخنة. عارف التلاتة اللي راحوا يزوروا النبي عليه السلام؟ ها عبادة النبي ايه؟ ها 11 ركعة بس، وبيصوم ايه؟ 2 وخميس و13 و14 و15 بس. طب وعليه الصلاة والسلام بقى بيقعد يذكر ربنا كم ساعة بالنهار؟ جلسة الضحى بس. طب وبعدين يا جماعة؟ لا لا لا، ده النبي بقى وربنا غفر له. انا هصلي من العشاء للفجر كل يوم، مش هنام لحد ما اموت، وانا مش هتجوز. هو ايه اللي دخل الجواز في الموضوع؟ مش هتجوز كده، وانا مش هاكل لحمة مدى حياتي. هو ايه هو انت وانا هفضل اصوم يوميا الى ان اموت. هو في ايه؟ في نوعية كده. هو يعني البعض يفضلون ساخنة، some like it hot. دي نفسية ناس فعلا، هو اصلا نفسيته like it hot. هو ما يعرفش ما يحبهاش ابدا هادية وحكيمة، ما يحبش اولئك هم الراشدون دي، والدنيا هادية وبالحكمة حكمة مين؟ هو عايز الدين يبقى حريقة لانه هو اصلا نفسيته درامية، فعايز الدين يبقى ولعة، فلازم العبادة تبقى ولعة، يا اما الدعوة تبقى ولعة. يا ابني بالحكمة بالراحة، الدنيا مش كده، الموضوع مش لازم يبقى انت عندك فرامل، لازم تبقى فاهم. فالنبي عليه الصلاة قال اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. واجري في الجهاد في سبيل الله بالحماس، واجري في العبادة بالحماس. ففي نوعية كده لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اللي هو ماشي ورا الحماس الديني، مش ماشي ورا السنة، مش ماشي ورا هدي النبي في العباد، ماشي ورا مزاجه، مزاجه النفسي انها تبقى حريقة، فهو عايزها تبقى حريقة دايما في كل حاجة. ده مش دين. نفسية، فرق ما بين نفسيتك وما بين الدين. الدين اللي انت خدته من العلماء، نفسيتك مزاجك وقراراتك وانطلاقاتك احيانا بتبقى طبيعة نفسية، مش بيبقى تدين صادق عن علم في السنة. احنا محتاجين نتعلم يا جماعة، احنا محتاجين نصحب العلماء. انتوا في خطر والله يا اخواني، انتم في خطر. ولو وقفتم على الدروس بتاعتنا اللي بتحضروها انتم في خطر، لازم تبقوا تحت اقدام العلماء. العلماء زي الشيخ مصطفى العدوي، زي العلماء، الناس اللي افنت عمرها في بين كتب العلم. لازم ده عمود من اعمدة الانارة اللي ما ينفعش يغيب عن حياتك ولا عن حياتك ابدا. لازم. ليه؟ هو ده صمام امان. عارفين المصنع الكبير تلاقي في حتة بتاع صمام صغنن كده، سنتوفة في المصنع اللي 20 فدان في 20 فدان، ده ايه ده؟ ده بتاع امان. ده لو مش موجود المصنع ده كله يولع في لحظة. فانت ممكن ايه يعني ان العالم يبقى العالم ده ممكن في لحظة تفتن، تقلب مدخلي، تقلب والعياذ بالله تكفيري، تقلب والعياذ تضيع وتضيع منهجيا وتبقى مخرب وانت فاكر نفسك بتاع دين، او تنتكس وانت مش فاهم، انت فاكر ان ده الدين. ليه؟ لانك ما فهمتش قيمة صمام الامان بتاع العلماء. عشان كده في دستور الملتزم الجديد كنت بقول لكم ان في 5 اعمدة انارة في حياتك، فاكرين منهم ايه؟ من ضمنهم اهل العلم، ان لازم يبقى في حد من اهل العلم في حياتك، من ضمنهم الداعية اللي بيوعظ، من ضمنهم محفظ القرآن اللي بيحفظك، من ضمنهم الصاحب الصالح اللي بيمشي معاك، الاخ بقى اللي احنا هنجيله دلوقتي، من ضمنهم الاخ الكبير اللي سبقك بثلاث اربع سنين اللي انت تعامله كأنه مربي لو انت ما لقيتش مربي، ويوجهك وتسترشد بكلامه لانه ذاق خبرات، حتى لو ما طبقهاش كلها ذاق خبرات. لازم تفهم، لازم تبقى راشد. فالنموذجين دول جم قبل نموذج وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فايه؟ فاصلحوا. ليه بقى؟ في حد ذكي يقول لي ليه؟ ها؟ ايوه. ازاي بقى؟ يعني ليه الاول نموذج طيور الظلام والمسخنتية الاثنين اللي جاب الخبر واللي ولع اللي مسك الخبر وولع الدنيا بقى وعايزها تبقى حريقة الله اكبر هنهيص النهاردة الحمد لله وشكر لله ده هتبقى حاجة هو بيحب الجو ده اصلا طول عمره بيحب الجو ده ولا ايه في الدين كمان ده الدين بقى فول اوبشنز بقى ده انا كده خلاص يعني ليه النموذجين دول جم قبل نموذج فاصلحه عارفين ليه زي ما دكتور احمد بيقول كده لان النموذجين دول حولوا الجزوة لحريقة فانت تيجي تتدخل تصلح ما بين اخين مثلا يتشكلوا مع بعض او واحد من الدعاء وتلميذه او اي مكان بقى نماذج الخلافات اللي بنشوفها او اخين في بيت الامام كده تدخل تلاقي المشكلة حريقة مهولة وده تقف معه تقول ما انتش عارف عمل ايه ده مخرب ده خطر على الاسلام اكتر من اليهود والنصارى يا راجل ده اخطر من شارون ونتنياهو ده اخطر من نتنياهو والله انت مش عارف حاجة انت طيب اصل انت على نياتك انت يا انت مشكلتك انك طيب اصلا وبتاع ربنا انا اللي فاهم وانا اللي عارف ده ايه تروح للتاني يا عم انت مش فاهم حاجة ده مصيبة ده عمل وعمل وعمل حريقة الحريقة دي اصلا حجمها الحقيقي قد كده اهو مين اللي عملوها حريقة طيور الظلام والمسخنتية فانت اول ما تقعد معهم كده استنوا بس استنوا بس كده خرجوا لي طيور الظلام والمسخنتية من الليلة اي حد عنده كلمة او اتهام لاخوه ما عليهوش دليل يبقى اللي جابه لك واحد فاسق غيره خرجه اصلا واي حد سخنك على اخوك يبقى ده واحد مسخناتي سيبك من كلامه ايه المشكله ايه الجزء اللي عليه دليل اما تيجي تحقق الجزء اللي عليه دليل تلاقي قد كده اهو قد كده تقوم بعدها لما تدخل فاصلحه انت بتحل مشكله قد كده اهو ها وربنا قال فاصلحه ثلاث مرات يعني كان المعنى حاول 50 مره انك تصلح بينهم بكل طريق من لازم يتصالحهم يعني لازم يتصالحوا بالقوة بالعافية بالفضل بالعدل لازم يتصالحوا دي مش امبوسيبل لازم يتصالحوا بعد ما تصالحهم صلحنا بينهم يوم يجي ايه لا يسخر لا تلمزوا لا تنابزوا لا تجسسوا لا يغتب اجتنبوا كثيرا من النظان له ايه صلحنا يلا بقى نرسم حدود بيننا وبين بعض يلا نعيد رسم الحدود لان معظم المشاكل حصل بسبب ان كانش في حدود اصلا تعالوا بقى بعد ما صلحنا نعيد ترسيم الحدود ما بيننا وما بين بعض في ست حدود بيننا وبين بعض نيتك خط احمر كذا خط احمر كذا خط احمر كذا خط احمر رسمنا الحدود يلا بقى لتعارفوا يلا ايدي بقت في ايدك تاني رجعنا ايد واحدة تاني رجعنا حجرات بيت واحد تاني يلا ننزل ننطلق للعالم لتعارفوا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويلا ننطلق الى الله تاني قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا يلا نكمل الطريق لربنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يلا نكمل الطريق للناس من اجل رسالتنا ويلا نكمل الطريق لله من اجل اخرتنا يبقى امتى بقى عرفنا نكمل اما رجعنا ايد في ايد بعض تاني في واحد منكم بقى ذكي كده ومركز معايا 15% يقدر يقول لي من صورة الحجرات بترتيب صورة الحجرات ادي اخين متشكلين هم هتقولي اتنين يتشكلوا انت شكلك طيب بس تعالى يعني مش مشكلة تيشيرت احمر برضو كده يعني جيب خناقة ايه هقول لك ايه بس يا اسماعيل تعالى انت برضو شكلك طيب كده تعالى اهو الاثنين دول يا جماعة شايفين شكلهم يعني الشر بيقضح في عيونهم ازاي زعلانين من بعض جدا جدا جدا اهو الدنيا بصوا يعني هيولعوا في بعض حد يقدر يقول لي الوقت هيتدخل يصلح بينهم ايه الخطوات من صورة الحجرات بترتيب صورة الحجرات باعجاز ترتيب صورة الحجرات بنفس ترتيب حزمة الامان اللي ربنا اتكلم عنها اول خطوة ايه لا اول خطوة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ترضوا تتحكموا لشيخ ترضوا تتحكم لشيخ يبقى انت راجل على المنهج ترضوا تتحكم لشيخ تبقى انت راجل على المنهج حتى لو انت شيخ حتى لو انت شيخ الاسلام محد الشيخ نفسه ساعة المشاكل لو انت شيخ المشايخ ساعة المشكلة تجيب شيخ يحكم بينك وبين التاني خلاص انت بقيت خصم في, في, في مسألة يبقى اول خطوة اول حزام امان ارجع للعلماء ارجع لورثة حبيب الله محمد ترضوا نتحاكم للشيخ مصطفى نرضى نعمل قعدة. يبقى دي اول حاجة، انكسار للعلماء والرجوع للمرجعية الواحدة، لان انا وانت بقول قال الله وقال الرسول، يبقى اذا هما الاتنين اتشكلوا في حتة ضلمة، انا اول حاجة اعملها ايه؟ ارجعهم للحتة النور، الحتة النور اللي هي ايه؟ قال الله وقال الرسول. مين اللي عارفها؟ العلماء. تردوا نرجع للعلماء، الحمد لله خدتهم من الحتة الضلمة للحتة الايه؟ النور، الدنيا تبقى بين هنا. المشكلة الثانية، ان جاءكم فاسق بنبأ وايه؟ ولو يطعكم في كثير من الامر لايه؟ لعنتهم. يبقى تاني خطوة في حل المشكلة ايه؟ اسمع من الاثنين، انت ايه بقى مشكلتك معاه؟ وانت ايه مشكلتك معاه؟ اسمع من الاثنين، ها؟ وكل ما واحد يقول لك كلمة مالهاش دليل، ها؟ كربجو. مين اللي قال لك دي؟ اخ ثقة جاب لك دليل؟ لا ده فاسق. مين اللي قال لك دي؟ ده واحد والله نصحني، ده مسخناتي. لو اتخرج كل كلام التسخين وكل كلام طيور الظلام والاخوة الثقة اللي ودونا في 60 مصيبة وودونا في 60 داهية، وقعوا بين الشيوخ وبعضها والدعاء وبعضها والاخوة وبعضها والاخوات وبعضها. انما مين نقلت الكلام؟ الهمزين اللمزين المختبين اللي قاعدين ينهاشوا في اعراض المسلمين وفاكرين ان ده دين، ولسانهم سابقهم والعياذ بالله، ولسانهم طويل علينا ومقطعنا بسبب لسانهم. خرج ده منها، تقوم الحريقة تهدى وتبقى ايه؟ جزوة. يلا بقى المشكلة طلعت في الحقيقة قد كده اهو، فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا. زي الامان الثالث اللي هو منهج التعامل في الخلافات، نبدأ نتعامل بقى ونبدأ نصلح. مرة بالفضل منفعش يبقى بالعدل، مرة بالرفق منفعش يبقى بالشدة، المهم لازم يصلح. بعد ما تصلحوا مع بعض، الف مبروك الف مبروك، اتصلحت على اخوك، انتوا ناس كويسة، صح كده؟ مش فاهم حاجة، اعادة رسم الحدود. خد بالك بقى يا باشا، انت مشكلتك معاه ان في 6 حدود بينك وبين بعض، كل واحد ليه 6 حقوق، 6 خطوط حمراء محدش يعتدي عليها ولا يقرب منها. مشكلتكم ان انتوا ما احترمتوش بعض فيها يقينا، فده اللي دخل الاشكال، اعادة رسم الحدود. مع احيانا اجي اتكلم مع حد من اخواني يقول لي مثلا انت عملت كذا ليه؟ اقول له يا اخي والله ده انا ما كنتش اعرف. قال لي لا انت كنت تعرف. اقول له حضرتك ربنا وانا ما اعرفش ايه؟ انت مالك بنيتي يا ابني؟ مش من حقك ان انا لو قلت لك تبرير لحاجة عملتها انك تتهم نيتي، وده من مصايب الخلاف بيننا اصلا، مش من حقك. نيتي خط احمر، اجتنبوا كثيرا من الظن، نيتي خط احمر مش من حقك. لو الحدود دي اترسم بعد كده خلاص، اللهم بارك، اترسم الحدود بينهم واكتشفنا ان العلماء وحدوا منهم مسير واحد الصف، وخرجنا طيور الظلام والبسخانات وفهمناهم انهم كانوا يودونا في داهيه وكانت هتبقى حادثه افك تانية لولا ربنا ستر، وصلحنا بينهم وعرفوا حدودهم مع بعض. يلا نعمل ايه بقى؟ جعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ انا عندي طريقين، إيه؟ طريق الى الناس لانقاذ الناس من خلال تعريفهم بالاسلام وعظمة الاسلام، وطريق الى الله من اجل ترقية الايمان في قلبي. يلا نكمل طريقنا للناس شعوبا وقبائل اللي تعرفوا، ويلا نكمل طريقنا لله ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الف مبروك يا باشا، الف مبروك. فاحنا يا شفت يعني ترابط اعجازي، ترتيب اعجازي، يعني الصورة ترتيب عملي. القرآن مش بيديك كلام وقواعد بس، ده بيديك سيناريو بالتعبير الاعلامي اسمه ايه؟ سكريبت. بيديك سكريبت لحل المشكلة، انت هتعمل ايه؟ طب لو هو من الاول رفض تدخل العلماء، يبقى ده انسان ضلالي اصلا من الاول، يبقى ده عبد هواء اصلا من الاول، اللي مش عايز قال الله وقال الرسول ومش عايز يدخل حد. يا عم هات لي عالم من الصين وهنسافر مع بعض ليه؟ مفيش حد من العلماء عاجبك خالص في الدنيا؟ يعني انت بتعبد دماغك بقى؟ لو من اولها رفض الخطوه دي لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، يبقى ده مش تبعنا. يبقى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، سموهولي اخ ثقه، ما تسموهوليش ربنا سماه فاسق، بدم مش جايب دليل على ما يقول. بنبأ، النبأ هو الخبر العظيم، يعني عشان تتعلم ان اي حاجة تتعلق باخوك ده خبر مهم مش لعبة، اعراض الناس مش لعبة. فتبينوا، ففورا روح المبادرة والايجابية، مش يا عم اصلا انت ممكن تاخد رد فعل تاني، يا عم اصلا انا عارف ان ده بتاع كلام اصلا وميكانيكي بق يا عم، وبصوا ساك بس من اللي هو بيقوله ده، هل ده رد فعل سليم؟ لا مش رد فعل سليم. اعرف واحد من اخواني ما شاء الله يعني الدعاء برضو، اول ما يسمع ان حد قال كلمة مثلا على حد يقوم نزله، انا فلان ومستنيك مثلا قدام كذا تعالاش، يوم جاي يقول له انت قلت كذا، يقول له اه مين اللي قالها لك، يقول له فلان، يقول له فلان ده في بلد كذا، اه يلا نركب ونروح له فلان الوقت، يلا نطلع. فتبينوا الموضوع ده قطع بيه ألسنة ياما في ضلالات وتفريق بين الناس. ليه؟ لانه كله عرف انه هيتحاسب على الكلمة. اصل هي كان ممكن ربنا يقول فتجاهلوا. ليه؟ اصل يعني ده ناس بتتكلم في اعراض ناس وناس جاهلة وسيبك منهم. ربنا ما قالش سيبك منهم. ده قراءتين والقراءتين عشريتين. قراءة فتبينوا وقراءة ايه؟ فتثبتوا. يبقى التبين والتثبت. طب ليه القراءتين دول؟ ده معناه ان لازم رد فعل ايجابي لما حد يجيب لك خبر عن حد او خبر عن داعي. طب ليه رد فعل ايجابي؟ طب ما يشتمه خلاص. يعني كان ممكن يعني مش يعني ايه خلاص مش هصدقه يا رب وهقول انه كذاب من غير اي حاجة. لا يا حبيبي، اصل ده مصيبة وسطكم وانتم مش حاسين. ده هيوديكم في 60. ده عامل زي السامري كده، بذرة فساد مزروعة جوه الصف فجأة خلتهم يعبدوا العجل. سيدنا موسى راح لمقات ربه، رجع بالتوراة لقاهم ساجدين لعجل، سايبهم بيصلوا ويصوموا، ربنا رجع لقاهم بيصلوا ويصوموا العجل بسبب بذرة فساد موجودة جوه محدش حاسس بيها. ده بذرة فساد جوانا. يبقى لما تتبين وتكتشفه انت وقفته، انت اتكيت على القف بتاعه. فتبينوا انتوا، لازم يبقى عندنا ايجابيه يا جماعه. ده دين يا اخوانا، احنا بنحافظ على ديننا. انا مش بحافظ على علاقتي بيك. انا يا اخوانا مش قضيتي زي ما بتزور قريبك اللي رفع عليك قضيه ولا ظلمك ولا سرق ورثك ولا، وتجيب له هديه وتضحك في وشه وتعيد على اولاده. هو انت يعني انت هو القضيه انك مش انت فافته بيضه من جوه وطيب كده وبقى وسهل السبب. القضيه انك بتعامل ربنا. هو انت لو بتعامله مش هتطيق تنزل في البلد اللي هو فيها اصلا. انما انت بتعامل مين؟ بتعامل ربنا. فالقضيه قضيه دين. احنا بنحافظ على وحدتنا. زي الكلمه الاساسيه اللي هي كلمه الايه؟ الحجرات. يعني ايه كلمه الحجرات؟ الحجرات يعني البيت بيتكون من حجرات. انت ليك حجره واختك ليها حجره واخوك ليه حجره ووالدك ليه حجره. انما في النهايه انتوا ايه؟ انتوا بيت واحد. طب انا الوقت بقى عايز ابني انا بقى بيت ولوحدي واروح. طب ليه؟ طب ما البيت حواليه مساحه فاضيه كبيره قوي. يا عم ابني لنفسك اوضه مليون متر بس خليها مربوطه بالبيت. اكبر بس ما تكبرش على البيت اللي انت طلعت منه. اكبر من غير ما تفصل عن اخوانك. اكبر من غير ما تقطعنا وتمزقنا وكل واحد يكبر يروح يعمل جزيرة لوحده ونبقى جزر في الاخر. اكبر بس وانت موصول باخوانك. ما تكبرش على اللي انت تربيت معاهم. ما تكبرش على اللي انت حفظت قرآن معاهم. يا عم انت في بقيت بكرة داعية وده بقى بكرة محفظ قرآن زي الدنيا بالظبط. شلة مع بعض في ثانوي، ده بقى دكتور وده بقى راجل اعمال وده بقى يعني مسؤول في البلد وده بقى رئيس مجلس ادارة مش عارف ايه ولا وكيل وزارة وده بقى واحد واقف مثلا في سوبر ماركت مثلا بيبيع ويشتري وده بقى. هل هم بيفصلوا عن بعض بعد كده؟ المفروض لا، المفروض انتوا بتكملوا كاصحاب. هو في الدين كده، احنا بنحفظ قرآن مع بعض وبنحضر درس مع بعض وهو قاعدين مع بعض اهو. انت بكرة بقيت داعي الى الله، وانت بكرة بقيت مفكر اسلامي وراجل فكر، وانت بكرة بقيت محفظ قرآن، وانت بكرة عملت جماعة خيرية، وانت بكرة عملت موقع نت اسلامي ما شاء الله اللهم بارك، وانت بكرة بقيت راجل ربنا فتح عليك في موقع في الدنيا تجاري او في الجامعة او كده، وبقيت برضو مستمر في التواجد في بيت الايمان وان كان ما يعني ما انتش ايه يعني. وانت هل بقى خلاص يا عم وانا مالي بيك؟ انا بقيت داعية صاحب الدعاء وانا بقيت محفظ قرآن. اكبر بس وانت في نفس البيت. فكلمة الحجرات نفسها كلمة جبارة. ان ازاي نفضل مكملين مع بعض؟ كبر البيت ما تشقوش، كبره. يا عم ابني لك قصر في مليون متر في مليون متر بس مع البيت، بس موصول بالبيت ما تقطعش. ما تعتقدش ان الدين ايه زي الدنيا كده. خلاص يا عم انا دخلت كلية هندسة وانت دخلت كلية علوم، انا اعرفك وانت تعرفني ان خلاص بقى يعني كان في يوم الايام اصحاب وراحت. مفيش الكلام ده في الدين، مفيش الكلام ده. هي كلها طرق الى الجنة وكلنا محتاجين بعض. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله. كلمة جميلة اوي، فيكم رسول الله. فيكم جوه قلبك وجوه مشاعرك وجوه حياتكم. هي كلمة تدل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان منتشر وسط المجتمع. فيكم مش بينكم. داعية ميداني عايش وسط الصحابة عليه الصلاة والسلام. في بيت ده بيفطر، في بيت عتبان بن مالك بيفطر، ورايح يزور الصحابي ده لما مرض، وقاعد مع الصحابي ده في بيته، والمقداد جاي بات عنده في البيت عليه الصلاة والسلام، وبيصلي مع الصحابة ومع أهل الصفة في المسجد النبوي وفي قيام الليل، عايش وسطهم عليه الصلاة والسلام. أهل الدين لازم يعيشوا وسط المجتمع، أهل الدين ما ينفعش ينعزلوا عن المجتمع، ما ينفعش يبقى نجم يظهر ساعة ما يتكلم ثم يختفي. ده هو يمشون على الأرض دي هونة، دي أكثر أثر في نصر الدين من أنه يتكلم بس. لازم أهل الدين واعلموا أن فيكم رسول الله. أنت لو عايز تأثر في بلدك، لو عايز تأثر في كليتك، خليك وسط الحياة فيها، اتعرف على الناس وانشر الدين وانت بتتحرك في الدنيا. واعلموا أن فيكم رسول الله. المفروض النبي عليه الصلاة والسلام يبقى فينا جوه قلوبنا وجوه مشاعرنا، أخلاقه طبع فينا، أخلاقه بصمة علينا عليه الصلاة والسلام. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يا عم انت نفسيتك سخنة، يا عم انت حماسي، يا عم انت لو مشيت ورا دماغك في العبادة كل مرة تعمل جدول عبادة يطلع روحك ويقفل بينك وبين الدنيا ويخليك لا انت عارف تذاكر ولا انت عارف تصل رحمك. ليه؟ اصل انت عايز تعبد كتير قوي قوي. انت اخ سخن غلط. او تيجي تعمل جدول في الدعوة الى الله، عايز تشتغل ليل نهار في الدعوة ولا تتوقف، مذاكرتك تروح وصلة رحمك تروح وعبادتك تروح. يا ابني هو انت كل ما تصلح الجاكيت البنطلون يضرب، تصلح البنطلون الجاكيت يضرب؟ حبيبي خليك متوازن. السخونية هتعنتك، لعنتم السخونية هتعنتك في الاخر. خليك انسان عندك جدول عبادة عاقل. اولئك هم الراشدون. جدول اوراد كده عاقل زي الاوراد اللي احنا قاعدين بقى نشوف نتكلم فيها. عندك في الدعوة مهمة عاقلة. انا بدي كلمة في مسجد صغير كده في صلاة ثابتة، بتخليني اقعد ساعتين كل اسبوع احضر الكلمة كده وبزيد علميا، وبنزل بره مثلا جولة، او انا مثلا ليا واحد صاحبي كل شهر شهرين بركز على واحد غير ملتزم ادعوه الى الله دعوة فردية. يعني ايه حد ما ربنا يستعملك اكتر من كده بقى؟ عاقل عاقل. بطلب علم، والله انا باخد مع فلان مجموعة علمية كده، باخد مادتين او ثلاثة علميين، وباخد مع فلان تجويد او قراءة حفص بفضل منه، لو بحفظ قرآن مع فلان بحفظ ربع في الاسبوع بفضل منه. لا راجل حير في نفس الوقت شايف دنيتي وشايف مسؤولياتي وشايف اسرتي، وبشتغل عشان يبقى معايا فلوس عشان اقدر اتجوز وعشان ابقى انسان يعني الفقر ما يدمر ليش ديني بعد كده، وفي نفس الوقت انا راجل عندي وليا يوم في الشهر كده 13 و14 و15 مثلا في الشهر، وانا بصوم وبفتكر الصيام كده، بقوم بقى ماسك التليفون واتصل بقرايبي، ازور حد من قرايبي كل شهر، ابارك لحد من جيراني. انا واحد عاقل هادي كده. يعني الدنيا تبقى ماشية عقلة. الدنيا الحريقة دي بتخلي حاجة واحدة حلوة وكل الباقي وحش وكل الباقي غلط. يبقى في حياتك حاجة واحدة بس حلوة اوي. عارف زي واحد البايسبس عنده قد كده اهو، ها وباقي العضلات بتاعته هزال يا عيني، لا ترابيس ولا تراي ولا بتاع ولا الدنيا عنده كلها هزال، فهو جلد على عظمه بس عنده عضله واحده قد كده اهو. هو بالظبط بقى الاخ المتدين كده، هو عنده تضخم في نقطه وباقي النقط يا عيني هزال هزال. طب ليه؟ لو يطيعكم في كثير من امر يعني، وده دور العلماء فهموك ازاي توصل لربنا بعقل لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب وكره الدين بقى حب وكره. مشاعرك بقت مع الدين، هواك بقى مع الهدى، بقت مشاعرك مش انت من جواك. الله يا اخي ده المتبرجه دي بنت جميله والله، انما استغفر الله العظيم واتوب اليه، انا لازم اجاهد نفسي والله. يا اخي والله تبقى داخل على اليوتيوب كده وقعدت تتفرج على المقطع الديني وعينك قاعده تخطف كده في الشريط اللي على اليمين ولا على الشمال، وعارف ان في حاجات وعايز تبص، لا استغفر الله العظيم واتوب اليه. هو حاجه جميله. ده اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. انما هنا وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، ده اعلى بقى. انك هترجع لما بتشوف التبرج، هتتقيأ اللي في بطنك لما بتشوف معصية ربنا، استغرب لما تشوف الاذان بيدن والناس قاعدة في الشارع ولا على قهوة مش قادر تتخيل او تتخيلي يعني ايه ربنا يعصى، يعني ايه ربنا ينادي ويعرض عنه سبحانه وتعالى. بقى هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حبب وكره، مشاعرك بقت مع الدين، ده مقام عالي جدا وعايز مجاهدة لحد ما انت من جوه نفسك تتغير. عشان كده ربنا في الاخر قال اولئك ايه هم الايه الراشدون. هو ده الراشد، هو ده العائل، هو ده اللي معاه خط السير فضلا من الله ونعمه. اوعى تفتكر ان انت الوقت قاعد في المسجد بتسمع ربنا وصاحبك قاعد قدام النت قدام موقع يعني موقع يعني نجس ولا عزب الله. اوعى تفتكر لان انت اسكى منه. اوعى تفتكر ان انت الوقت مسلم وفي بيت ربنا لانك انت اسكى من اللي واخدين نوبل او انت اكثر عبقرية في العالم. انت في ناس كتير قوي قوي كفرة اسكى منك واغنى منك واعقل منك. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة. شفت ربنا بيقول ايه؟ ما كانوش جاهلة، ما كانوش استغفر الله العظيم بهائم بشرية، ما كانوش متخلفين، ما كانوش قوم متخلفين حضاريا. جعلنا لهم سمعة تشوف برة لغة الحوار اللي بينهم وآلية السماع ولغة الحوار والتألف والوحدة. خرب بيت شيطانكم، ده انتوا جبابرة، ده انتوا عبقرة. وأبصارا تشوف كلامهم في التنمية البشرية وكلامهم في علم التخطيط وكلامهم في الإدارة والترتيب وكلامهم في العلوم الحديثة. يا ولاد الايه؟ ابصارا، ده عبقرة. وافئدة تشوف الافكار بتاعت الافلام اللي خدت هوليود ولا اللي خدت اوسكار ولا تبكي من كتر كمية المشاعر والاحاسيس الرهيبة، المشاعر الانسانية الرهيبة اللي جواهم. ربنا بيقولك انا اديتهم مواهب انسانية جبارة، خدوها مع الدنيا فجروها ومع ربنا اجلاس ومع ربنا جحد. اشمعنا مع ربنا؟ مشاعركم تجاه حقوق، مشاعركم تجاه اطفال تايلاند ما طلعتش تجاه اطفال سوريا ليه؟ مشاعركم تجاه الدنيا ما طلعتش تجاه ربنا ليه؟ اسدت مشاعر وفكر وعبقرية لما يكون تبع المصلحة الدنيوية يعملوا لك الموبايل المذهل ده. اما يجي الكلام عن ربنا الغباء ينزل والجحود ينزل وقفل دماغي. ازاي دي ما طلعتش هنا ليه؟ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. عشان كده فضلا من الله ونعمة انك تعرف ان قعدتك الوقت دي فضل من ربنا، ان ربنا اختارك، ان الادب هو النعمة. مش النعمة ان ابنك يبقى غني او انت تبقى غني او يبقى في عربية بي ام مستنياك برا. النعمة ان يبقى قلبك الوقت في الايمان. النعمة ان ربنا يهذب اخلاقك بالدين. التفضيل مش ان انت الوقت معاك عربية اعلى ماركة او ان انت الوقت بتكسب في اليوم كذا. التفضيل ان الله يفضل قلبك على غيرك في منسوب الايمان. انك انت تفهم هو ده الفضل وهو ده النعمة. فضلا من الله ونعمة. اوعى تفتكر انك متدين عشان انت ذكي. اوعى تفتكر انك جيت هنا بشطارتك. اوعى، ده لولا تيسير الله ما اصبت خيرا قط. والله عليم. فضلا من الله ونعمة. والله ايه؟ عليم، اي عليم بمن يستحق هذا الفضل. يعني لو احنا جينا الوقت قلنا المسجد ده ان شاء الله باذن الله بعد 5 سنين أو 10 سنين هيطلع منه 5 دعاه من الدعاء اللي هيبقى لهم تأثير كبير او شباب مصر ان شاء الله باذن الله. يا رب اكتر كمان من الدعاء والدعايات يا رب. فهيطلع فيه مين؟ والله عليم. ده على حسب، مش على حسب ذكائك ولا فصحتك. والله انا اعرف ناس والله اوتوا من الفصحة والله ما يفوق اشهر الدعاء في العالم، ويا عيني مغلق امام يجي يشتغل في الدعوة الدنيا كلها متقفلة في وشه وغير موفق، ولا يكتب له القبول مع مجلس ادارة قناة ولا مع مجلس ادارة مسجد ولا، والدنيا وفصاحة السنين وعلم. حبيبي دي قلوب يا حبيبي، ربنا شايفك من جواه وهيختارك بناء على اللي جواك مش بناء على ذكائك وفصاحتك وكحرتك. ربنا فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. ربنا بيدي بناء على علمه باللي جواك، وانت تستحق ولا لا، تستاهل عطاء ولا لا، تستاهل اصطفاء ولا لا. حكيم ربنا بيدي بحكمة سبحانه وتعالى. فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. اللهم تفضل علينا يا رب، اللهم انعم علينا يا رب، اللهم اتم علينا نعمتك يا رب. الدعاء حلو قوي يا جماعه. مين فيكم دعا ربنا قبل المغرب؟ مين فيكم قعد قبل المغرب كده وقطع حياته كده ورفع ايده كده وقعد يدعي كده؟ الله اكبر، الله ماشي. شوف بتوع الله تشجع بعض بيتنططوا علينا ازاي. ماشي يا شيخ. فضلا من الله شيخ ده مش الحمد لله. والله عليم حكيم. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. حاجه جميله يا جماعه ما شاء الله. المغرب للعشاء بقى تقريبا 7 ساعات يعني الوقت ما شاء الله حلو جدا. يعني في ايام انت تيجي تقول مقدمه الدرس تلاقي العشاء تدا، ما انتش زي ايام دستور ملتزم الجديد كده تلاقي العشاء تدا. في ايام ما شاء الله يعني ايه، على فكره احنا لسه ما خلصناش حاجه اصلا، ده لسه كتير جدا. يعني العيش قدامك دلوقتي ماشي يا شيخ. اخواني واحبابي في الله، اخواتنا الكريمات فوق، اختنا اللي واقفه على اليمين ديت لو سمحت اقعدي، واختنا اللي واقفه ناحيه الباب دي، ايوه انت لو سمحت اقعدي كده. سبحان الله يا اخي، سبحان الله، قال الخطوه بقى. واخواتنا اللي واقفين ناحيه الشباك دول، معلش يا اختي الكريمه، لا مش وقته، معلش ما تقولهاش اللي انت بتقوليه. ايوه، واللي ناحيه الحمام ده اقعدي يا اختي، معلش لو سمحت اقعدي، الله يكرمك بس كده. اقعدوا كده جماعة. يعني طبعا انا لو دخلت في حزام الامان الثالث اللي هو بقى انما المؤمنون اخوة، يعني ايه هنخلص ان شاء الله بعد ساعة. فيعني انا الوقتي خلاص اعتبروا ان انا خلصت الدرس النهاردة ان شاء الله باذن الله. والواحد فرحان طبعا بالحاجات اللي قاعدة تجيلنا من اخوة، يلا نشجع بعض ما شاء الله. الحاجات الجميلة دي والهدايا الحلوة دي يعني اخواني واحبابي في الله، مشروع يلا نشجع بعض من فتوحات ربنا علينا في حياتنا. انا بكلم الشباب وبكلم البنات، بكلم اخواني واخواتي، بكلم المشرفين والمشرفات بتوع التحفيظ، بقول لهم ان بفضل ومنة الله مشروع يلا نشجع بعض من فتح ربنا علينا في حياتنا. الواحد كل ما بيعيش وسط الشباب ويسمع الشباب ويشوف مشاكل الشباب، اكبر مشكلة عند الشباب مش الفساد، اكبر مشكلة عند شبابنا الوقت وبناتنا ليست انه عايز يفسد ولكن الفراغ، هو عايز يبقى كويس ولكن هو مخنوق من الفراغ. مش لاقي صحبة، مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد يتكلم معاها او حد او واحدة تتواصل معاها. فدي مشكلة كبيرة. ان ربنا يديك البيئة الايمانية ويديك اعمدة انارة في البيئة الايمانية، ما ينفعش تضيع الفرصة دي يا اخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. خليك فاهم مصلحتك يا اخي، لما تلاقي مصلحتك في حاجة اعرف مصلحتك. الواحد احيانا يفتكر ايام زمان لما كان طالب كان في تحفيظات قرآن تتعرض عليه، لا مش والله مش قادر، جزاك الله خير، مش قادر احفظ قرآن الوقتي، انا والله عندي حاجات تانية الوقتي مثلا مشغول بيها، مثلا اجازة مثلا في قراءة حفص او تعليم تجويد، لا والله صار مش والله. الواحد بعد كده ندم على الفرص دي، لان دي فرص. انت الوقتي كل ما بتكسب فرصة، كل ما بتطلع وتدخل في ليفل الاعلى في الدين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، دي فرص ما بتتكاسلش. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من العجز والكسل، انك تبقى عاجز، انك انت شايف خير قدامك. اللي بيحفظ ده احسن منك في ايه؟ اللي بتحفظ دي احسن منك في ايه؟ اعوذ بك من العجز والكسل، ده من اذكار الصباح والمساء، انك تستعيذ بالله من العجز والكسل. تبقاش كسلاتي، احرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وزي ما ربنا قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. هو أنت هتفضل لحد الإمتى واخدها صلنسية كده؟ هتدوس إمتى؟ هتبقى سابقوا إلى مغفرة من ربكم إمتى؟ دخلنا في الأشهر الحرم يا جماعة، إحنا النهاردة كام ذو القعدة؟ دخلنا 7 ذو القعدة، دخلنا في الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا، الإمام الشافعي قال إن الأشهر الحرم تضاعف فيها الحسنات وتغلظ فيها العقوبات، لدرجة إن الإمام الشافعي قال إن الدية تزيد في الأشهر الحرم. يعني الأشهر الحرم دي دورة تدريبية إيمانية لتربية الأمة على خطورة المعصية. يعني المفروض أول ما الأشهر الحرم تبدأ، أنتوا عارفين إن في 3 ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم اللي إحنا بدأنا في ذو القعدة أهو، وفي واحد في الآخر رجب. رجب المفروض اول ما الاشهر الحرم دول يبداوا كل الدعاه في الدنيا يتكلموا عن خطوره المعصيه، لان المعصيه تضاعف وتغلظ في الاشهر الحرم، فكانها فتره تدريب على ترك المعصيه. عشان كده الشهر الرابع اللي هو شهر ايه من الاشهر الحرم، رجب، بيجي امتى؟ قبل رمضان بشهر. فرجب يجي لوحده شهر حرام عشان يجدد جوه قلبك المعصية. العادة السرية سيبها، موقع الإباحية سيبها، الشاب اللي بتكلميه سيبيه، التبرج والبرفان اللي بتحطيه سيبيه، سيب سيب سيب تعظيم المعصية. يبقى شهر التخلية، يقوم يجي شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله، اعملوا الأعمال الصالحة وكملوا صحيفتكم، يبقى شهر التحلية. خليت في رجب وحليت في شعبان، تدخل رمضان وانت ايه؟ وانت جاهز وفابريكا بالسلوفان اللي عليك. خدت بالك بقى من الأشهر الحرم؟ هي شهور التخلية، شهور تجديد التوبة من الأمة كلها، شهور تعظيم كلمة حرام عند الأمة. فاحنا الوقت عايزين نعظم حرمات الله، فلا تظلموا فيهن انفسكم. 20 يوم لسه 3 أسابيع ان شاء الله، وتبدأ افضل ايام الدنيا عند الله اللي هي 10 ذي الحجة، افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، افضل ايام الدنيا ايام العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وفي رواية إلا أن يهراق دمك ويعقر جوادك، يعني خلاص تموت وتخسر كل فلوسك وتضحي بكل حاجة عشان ربنا. جاي موسم جبار في العبادة وفي الطاعة، مستعدين ولا لا يا جماعة؟ همتنا إيه إخوانا؟ علاقتنا إيه بكتاب ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أصفر البيوت الذي ليس فيه شيء من القرآن، يعني البيت ده امته صفر على الشمال. يعني انت عايز تعرف انت امتك ايه في الأمة؟ على قدر علاقتك بالقرآن. بتحفظ قرآن ولا لا؟ بتتعلمي تجويد ولا لا؟ بتفهم تفسير ولا لا؟ بتقوم الليل بالآيات اللي انت بنشرحها دي ولا لا؟ احنا كنا بنشرح مع لقمان قبل رمضان، والوقت الواحد ساعات لما يبقى مهموم كده اشغل تسجيل لسورة لقمان واقعد اسمع فيها، او اقعد اقرا في سورة الحجرات. الايات اللي احنا بنتكلم في تفسيرها وتدبرها يا جماعه المفروض انها تغير حياتك، المفروض ان دي تقعدي تدندني كده بيها طول اليوم، تغير حياتك وتنور لك طريقك. عايزين نقنص الفرصة اللي ربنا مديها لنا، هو ده مشروع، مشروع بينتهي بوقت، يعني يلا نشجع بعض، ده مش مشروع مدى الحياة، ده مشروع مدته شهور. فممكن في اي لحظة تلاقينا نقول لكم الف مبروك يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، احنا خلصنا خلاص، خلصنا ما شاء الله، تشجع بعض ليه؟ لانه مشروع له حاجات بتتعمل وخلاص، اعمال بتتعمل وخلاص. عايزين نقنصه بقى، عايزين نستفيد منه بقى. الاخ الشاب اللي معانا اللي مش داخل فيه يسجل بعد الـ بعد الـ بعد الـ ما يخلص مع الشيخ احمد الجنايني، يسجل اسمه، البنت اللي او الاخت اللي معانا ومش مسجله فيه، واللي كان معانا وكسل شويه، شد حيلك يا ابني حبيبي. هو يعني انا مش هاخد حاجه لو انت رحت تحفظ قران او لو حضرت دروس او ما حضرتش، انا بكلمك عشانك، عشان ما تبقاش نسخه جديده مش ناجحه في الملتزمين، عشان ما تبقاش نموذج بدون إضافة حقيقية بينا. أنا بكلمك عشان انت بكرة تنور الدنيا في الدعوة إلى الله لما تتملي الوقت صح. على قد ما انت هتتملى الوقت، وعلى قد ما انت هتتبني الوقت، على قد ما انت بكرة ربنا هينور بيك الدنيا، وهتبقى انت سقفك عالي، فهتعلي سقف الناس في بيتك، في دراستك، في شغلك، في ولادك، في أي مكان. اتبانوا يا جماعة، اعظم جهاد ليكوا الوقت هو جهاد التربية، جهاد التربية، تحفظ قرآن، تعرف تفسير، تحضر دروس، تقوم الليل، تعبد ربنا، تطلع قوافل خيرية، تشتغل في دعوة المحيطين بيك بحيث ان انت على طول تبقى اهم الدين جوه قلبك، تطلب علم، تشوف مصلحة دنيتك في سبيل الله، فالنية الصالحة تتربى بيها، تبر امك وابوك، تصل رحمك، تبر جيرانك، تحسن اخلاقك، جهادك، لانك هتيجي بعد فترة هتلاقي نفسك استعملت في الدعوة في اي صغر من الصغور. ساعتها انت هتبقى عندك ايه بقى؟ تبقى فاضي؟ تبقى منظر من برا وخلاص؟ شدوا حيلكم يا اخواني، وربنا يسددكم ويبارك فيكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.